إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، لقد حكم ربنا جل في علاه بأن الموت نهاية الجميع، كبيراً صغيراً رفيعاً وضيعاً حاكماً محكوماً غنياً فقيراً، الموت يقضي على الجميع بأمر الله جل في علاه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت معاشر المسلمين يقطع العبد عن أماله وعن رغباته وعن طموحاته فجأة، ربما كان يضمر أن يعيش أبداً أو أن يعيش عمراً مديداً، لكن الموت يفجأه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أكثروا من ذكره، لأنه يوجب مجافاة الحياة والاستعداد للقاء الله. فمن أكثر من ذكر الموت أعد العدة للقاء ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقفوهم، إنهم مسؤولون، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقا. إنه الاستعداد للقاء الله جل في علا، والموت هو المحطة الأولى. فإذا كان يسيرا فما بعده أيسر، وإذا كان عسيرا فإن العبد سيلقى ما يلقاه. ولذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضر جنازةً لرجلٍ من الأنصار، فجلس عند شفير القبر وبكى حتى بل الثرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: يا إخوتا، لمثل هذا فأعدوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبر مكانك الذي ينتظرك، مكانك الذي ينتظرك. إذا ما زرت القبر تذكرت الآخرة وعرفت أنك ستصير إلى ربك جل في علاه. القبر معاشر المسلمين إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. القبر إما أن يتسع عليك مد البصر، وإما أن يضمك ضمة تختلف فيها أضلاعك. القبر إذا ما وابعك أحبابك، أحبابك ابنك، ابنك أو أبوك أو عمك أو خالك، أحبابك من أهل الدنيا، فإن أعظم ما يقدمونه أن يواروا عليك التراب حثيات ثلاث. أعظم ما يقدمونه لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يتبع الميت، يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. عملك طيبه الآن، طيبه الآن بأحسن صورة وأحلى حلة، طيبه بالعقيدة الطيبة، طيبه بالسنة الصافية، طيبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طيبه بالأخلاق الجميلة والآداب الرفيعة. طيب عملك سيبقى معك، قد يؤنسك، قد يؤنسك، بل يؤنسك إن كان طيبا. مرحبا بك في صورة طيبة وحلة بهية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث البراء عند أن جلس عند القبر وأخذ عودا ينكث به الأرض والصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، يقول: إذا كان العبد المؤمن في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا، نزل به ملكان عند قبره، ملكان يجلسانه ثم يسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: إنه رسول الله. فيقال له: من أين عرفت؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، ليس تقليدا، ليس كما يقول الناس. العلم معاشر المسلمين لا ينفع التقليد، أن تقول ما قال الناس، إنما قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فعندها فينظر، يقال له: انظر عن شمالك، فيرى النار يحطم بعضه بعضا، فيقول: هذا جزاؤك لو أنك كفرت بالله. ثم يقال: انظر عن يمينك، فيرى الجنة، يرى من حورها وريحانها من مسكها وطيبها، فيقال: هذا مكانك من الجنة لأنك آمنت بالله. فيقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. أما الكافر، أما الفاسق، فيجلسانه ثم يسألاني: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها لا أدري. يقال له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة يضرب بها من حديد، فيغرق في الأرض أبعد ما بين المشرق والمغرب ضربة قوية يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس. معاشر المسلمين، هل تحسب أن الأمر عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أهل تظن أن الله خلقك كي تسرح وتمرح، تعبث وتلعب؟ لا والله، إنما خلقت لأمر عظيم في يوم يصير الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ الكواكب تتفجر، الشمس تكور، الخلائق تسعى من كل حدب وصوب، الكل يجتمعون في أرض لا علم فيها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الشمس تقرب من الرؤوس وتدنو بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. تحسب أن الأمر لهوى وتظنه عبثا، تركض في الحياة هكذا تعصي الله مجاهرة، وتتحدى رب العالمين بالكفريات ثم بالبدع المضللات. يا ويحاك يا ويحاك إذا قدم الموت عليك وأنت في مثل هذا الحال، ماذا ستقول وبماذا تجيب رسل ربك؟ أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحقر أمر الدنيا، وكان يحقر لأصحابه زهرة الحياة الدنيا. مر على ابن عمر وهو يرمم بيتا يصلح طينا، قال وقد أخذ بمنكبه: يا ابن عمر يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن غريبا، كن عابر سبيل. الغريب لا يستوطن، الغريب يعلم أنه سيرجع إلى أهله ودياره. الدنيا معاشر المسلمين ليست دارا لنا، ليست قرارا لنا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تظن أنك ستخلد أو تبقى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن نصح ابن عمر ووجه أمة الإسلام أن يكونوا غربا غربا، لأن الرحيل قريب والأوبة عجيلة، وعما قليل يقال فلان مات، فلان رحل، فلان رحلت. ولذلك أيها المسلمون اسمع ماذا يقول جبريل عليه السلام لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، 20 سنة ميت، 30 سنة ميت، 80 سنة ميت، 100 سنة ميت، 1000 عام إلا 50 ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق. الفراق واحبب من شئت فإنك مفارق، تفارق أبان، يفارقك أبان، تفارق أمان، تفارقك أمون. لذلك يا مسلمون هنيئاً لمن استعد وعرف حقارة الدنيا ثم هم إلى ربه مقبلاً عجلاً: وعجلت إليك ربي لترضى، بادروا بالأعمال الصالحة. فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، دين يباع بدنيا فانية. لذلك يا مسلم استعد للقاء الله، وتحقق أنك ستلقاه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أيها المسلمون، الموت ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا، ينبغي أن لا يغيب عن خلدنا، ينبغي أن نذكره، ينبغي أن نأتي القبور كي ترق هذه القلوب القاسية، إنها بحاجة أن تذاب، أن تذاب برؤية القبور. والموتى يرفعون على الأعناق ويوضعون في تلك الحفرة، مظلمة أو نورا، كئيبة أو فرحة. ولذلك الميت وهو على الأعناق يقول: إذا كانت صالحة طيبة عجلوا بها، عجلوا بها، وإذا كانت طالحة يا ويلها، أين تذهبون بها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخوف أصحابه من عذاب القبر فيقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتهيأ وتزودوا، لن يكون الولد معك، لا، ولا البنت ولا الزوجة، بل إن الزوجة والولد قد يكونون لك أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، زوجة الليل والنهار تريد منه أن يأتي بالمال حلالاً حراماً ربا رشوات أيًا كان، تريد أن تعيش هذه الحياة النقيدة بمال ولو كان حراماً عدوا. الولد أيضاً يجعلك تفكر فيه، لا تنفق في البر والخير، تخاف العيلة والفقر. والله يقول، ينادي جبريل كل يوم كل يوم: اللهم آتي منفقاً خلفاً وأعطي كل ممسك تلفاً. يا مسلم استعد للقاء الله بتوبة صادقة نصوح وعهد أكيد أن تعمل لأخراك، فإن الدنيا وإن طال عمرك فإنها لا تساوي عند ربك جناح بعوضة ولو كانت تساوي شيئا، ما سقى منها كافر شربة ماء. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعذر الله إن امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 عاما. رواه البخاري. أعذر الله أي أنه لم يبقي له عذر، أخره حتى بلغ 60 عاما. 60 عاما يعذرك ربك ويرخي لك في الأجل من أجل أن ترجع وتتوب. لذلك ما أقبح من شاب رأسه واحتودب ظهره، ما أقبح أن يكون على عكوف على الدنيا مدبر عن الآخرة، ما أقبح أن ينشغل الليل والنهار وراء زهرة الحياة الدنيا افتتانا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون يقظا وألا يعول على طول الأمل. عروس تتزين لزوجها يقبضها ملك الموت، شاب يريد أن يكمل دراسته يتخطفه ملك الموت، نائم على فراشه قريرا يأتيه الموت، ضاحك في غاية هزله وضحكه يتخطفه الموت في قوته في شبابه في عنفوانه، الموت معاشر المسلمين يتربص. لذلك ينبغي علينا أن نستعد. انظر إلى سلفك الصالح رضوان الله عليهم، حماد بن سلمة ذكر في ترجمته الإمام العابد أنه لو قيل له تموت غدا تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. مستعد، يزيد في القرآن هو يتلوه الليل والنهار، يزيد في النافلة هو يصلي مئات الركعات، يزيد في البر هو من أهله، يزيد في صلة الرحم قائم بذلك، بر الوالدين قائم بذلك، والنفقة والصدقة قائم بذلك، إنه الاستعداد الحقيقي، ليس الكذب، ليس الخداع، ليس المواعظ العابرة، ما أن تخرج من المسجد وتخرج بقدمك اليسرى فتترك ما قد سمعت وراء ظهرك، صفقات وتجارات وتضيع للصلوات وجلسات في الغيبة والنميمة والافتراء والكذب، السباب، الشتم، القذف للمحصنات، ثم تعلى ذلك تريد أن يرق قلبك وتريد أن تجد لذة للطاعة، لا، ينبغي أن تفارق الباطل جملتان وأن تعود تائبا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. معاشر المسلمين، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دقائق وثواني، ما أسرع أن تجد نفسك في حقبة من العمر تريد أن ترجع لا تستطيع، تعيد أن يرجع الزمان. يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية المظلمة الحجر. اللهم إنا نسألك أوبتان وتوبتان وصدقان وإقبالا، إنك ربنا لا رب لنا سواك.